رجل الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيك. فيك تفضل. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الحكم يعني هنا بالنسبة للي يعني سنذهب المسجد، يعني يجب عليه أن يتزين، ولا هذا حكم الاستحباب؟ أصلا للصنايع مثلا اللي اشتغل أو المزارع مثلا وجنبيه مسجد، وديك أذن للصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخ يسأل عن قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يسأل هل يجب التزين للذهاب للمساجد أم لا؟ أقول وبالله التوفيق، قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من بيان سبب نزول الآية الكريمة. وحاصل سبب نزولها أن أهل الشرك كانوا يحجون كما هو معلوم، ولكن كانوا إذا أتوا إلى مكة قالوا: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها، فيتعرون ويخلعون الثياب رجالا ونساء، ويذهبون إلى القرشيين الذين كانوا يسمون بالحمص أو بالحمص، يطلبون منهم شيئا يغطون به الفروج، يستترون به، فإذا أعطاهم القرشي ثوبا يستترون به، استتروا به، ستروا به العورات. وإن لم يعطيهم القرشيون الأحمسيون ثيابا يستترون بها، طافوا بالبيت عراة. وتقول المرأة عند طوافها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، أي لا أحل لأحد النظر إليه، وتطوف عارية. فأنزل الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالمراد أصالة ستر العورات. ولكن لا مانع أيضا من التزين عند الذهاب للمساجد، ويتأكد هذا التزين إذا كان الذهاب للجمعة. أما غير الجمعة فالتزين لا أيضا مطلب، وقد ورد عن بعض السلف أنهم قالوا: الله أحق من تزين له، والله أعلم.